لأنه حدث نفسه. نعم. أن سيدنا محمد، والله محمد سيدنا، لكن هل الصحابة يقول كذا؟ يعني أنه ولد من صالحين، ما هو الله، هذه من بيان لحال يحيى. نعم، يزيد من إذا كان الرجل أهل الاستيادة لا بأس، يعني مثل قال يجي واحد فاسد تاجر يقول يا سيدي ما يجي، لكن أهل السيادة لا بأس. عبد الله، ها؟ إذا كان لا عدوان في ذلك فلا بأس. السلام عليكم. إذا ما في عدوان لا بأس. أما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا، عندي. طيب كلامنا مقبل مع الأخ السائل سيدنا محمد، هل معنى ذلك أنه يحرم أن الإنسان يقول قال سيدنا محمد؟ ها؟ لا يحرم. طيب، ولأننا نحن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة، كأدب الصحابة. إذا ساقوا الحديث عن رسول ما هم يقولون قال سيدنا، قال رسول الله، قال نبي الله. نعم. إذا صدق الوصف فلا بأس، لو قال العتيق لمن اعتق يا مولاي صدق. نعم. وصفات على نساء العالمين، يا مريم قرتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، وما كنت لديهم اذ يلقون اسمع لهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. قالت للملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخذنا منها أربع فوائد. أن يرزقه الولد كده. لا، طيب الراء الثالثة غالبا الله. خلاص. الرابعة الرابعة